الحديث هو التزامك الذكر الحديث فيها من باب تسمية كل جسم بعده على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه قال مكية أو مدنية اختلف فوقها آيات 29 آية. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض. قلنا في سورة أخونا بتبدأ بشنو بالأفعال سبح سبح وفعل شنو أخونا بالمضارع يسبح يسبح وفي سورة شنو أخونا بالأمر سبح كده زي ده أيوة سبح اسم ربك العالى. يلا ربنا سبحانه وتعالى قال سبح لله ما في السماوات والأرض أين نزهه كل شيء فاللام مزيدة وجيء بما دون من تقليبا للأكثر. يعني شنو سبح الله ما في السماوات والأرض كلمة لله قال اللام شنو زائدة تقدير الآية سبح الله سبح الله ما في السماوات وما في الأرض. قال الآية ما قالت من في السماوات والأرض ما في اثنين من وما كان الآية قالت من معناها تغلبت العاقل اللي هو الإنس والجن والملائكة على غير العاقل الشجر والبهر وأي كائن موجود وإن من شيء إلا يسبب بحمده. هم فايتنكم بمليارات الدرجات أو بحساب ذاته فايت بدرجة المليارات من حيث العدد لكن ربنا يقول مرات من ومرات يقول شنو ما بس عشان كده التغليب. أيوة عشان كده الشيخ قال فاللام مزيدة وجيء بما دون من تقليبا للأكثر الآية شنو هم الكتار وهو العزيز في ملكي الحكيم في سني العزيز في ملكه ما في واحد يقدر شنو يتصرف فوقه إلا بإذنه لأنه ما ضعيف الحكيم في سنه ما خط الشيء إلا وهو شنو يدل على حكمته لأن الآيات الجاية لا تتحدث عن مخلوقات عظيمة ربنا خلق عشان كده داري وركسنا على الله عز وجل. ربنا عز وجل له ملك السماوات والأرض يحيي بالإنشاء ويميت بعده وهو على كل شيء قدير هو الأول قال قبل كل شيء بلا بداية. شوف الشيخ يا أخوانا شنو الشيخ طبعا متمكن أمكن في معرفة العقيدة هو الأول وأنا أقول قبل كل شيء لكن شنو قبل كل شيء حس هنا أكبر واحد فوق ده هو قبال الناس دي الكلين والأكبر منهم قبال كل شيء لكن ما ببداية يبقى دي سوى بتاعت مخلوق. ربنا سبحانه وتعالى هو أول قبال كل شيء لكن بلا شنو بلا بداية يعني كان بقى عنده بداية شنو يا أخوانا الأولية بتاعته نسبية والحقيقية بقت نسبية لأننا دارين شنو الأولية الوصف بتاع الله سبحانه وتعالى حقيقي وليس نسبي كان بقى نسبي شنو يا أخوانا ما دي شنو تقول أنا أكبركم أول واحد فيكم ناقول دوك أول واحد فينا وإنت كمان الأكبر منك شنو أول وذاك أول أول بقت شنو كلها نسبية عشان كده تقول البلد ده أقدم بلد وين في السودان نسبية لكن في إفريقيا بقى ما أقدم بلد وبلد أكبر بلد في أفريقيا نسبيا في آسيا ما أكبر يبقى إذا ليش نقول ده لكن الله سبحانه وتعالى شنو الأولية بتاعته مطلقة أول بلا بداية كان بقى أول في بداية ما حادث كان إنه بداية شنو ما كان ما في بعد ذلك بقى فيه بلا بداية والآخر بعد كل شيء قال بلا نهاية. طيب هنا في ملحوظة يا أخوانا دارين الناس يلاحظوها قال هو الأول والآخر قال والآخر بعد كل شيء بلا نهاية. الجنة هي تأخذ كم سنة 20 ولا 30 ما عندها نهاية النار عندها كم برد ما عندها نهاية. طيب الجنة ما في نهاية وما عندها نهاية وربنا سبحانه وتعالى قال هو الأول وهو الآخر. طيب نجمع بين آخرية الله سبحانه وتعالى ولأن الجنة والنار ما عندهم نهاية شنو دي مسألة في العقيدة الناس بتمر لكن ما بتنتبه لمعناها ومفسر ألف مفسر ما ذاكره إلا الناس من المفسرين ذاته اللي الله سبحانه وتعالى فتح عليهم والشيخ الساوي منهم إن شاء الله قد يخذ بالك جدا في الحتة دي شك ما هو واقع لك لا واقع لك الله سبحانه وتعالى شنو قبل كل شيء وبعد شنو. طيب إذا بعد كل شيء معناه ظاهر هذا الكلام إنت عندك نهاية ولهنا نقول شنو ربنا يذكر الجنة يقول خالدين فيها أبدا أبدا ويذكر النار يقول خالدين فيها شنو أبدا وها والنهاية كيف مع وجود ده هذا يورينا الشيء. قال أن وجودنا نحن كان أخذنا مليار مليار مليار وين نقولها ليه بعد مليار مليار فأنت تقول مليار مليار وجودنا ما بذاتنا بغير الله عز وجل ما دام وجودنا ما بذاتنا بغير الله عز وجل وجودنا وجود من حيث الحس، لكن ممكن شنو وجود هو في الحقيقة شنو ممكن يبقى عدم، لكن وجود الله عز وجل شنو بذاته، وجوده شنو بعدم. إذا قال الشيء ما عنده وجود بذاته وجود وعدم، ولا ما واقع إليك أنت موجود بذاتك ولا موجود بغيرك؟ موجود بغيرك، الله سبحانه وتعالى هو اللي جابك، ما موجود شنو بذاتك. عشان كده انت موجود شنو باعتبار وجود الله عز وجل، وجودك معلوم عدم. ده هو معنى الاخرين. ده الامام الساوي يا اخوانا، خد بالكم مساله دقيقه ذا للقايه. قال هو يعني هو الاول والاخر. قال شنو الشيخ والاخر بعد كل شيء؟ قال البافي بذاته، قال يعني بعد استحقاقه كل ما سواه الفناء، يعني كل ما سوى الله عز وجل هو بيفنى ولا يستحق انه يفنى؟ يستحق انه يفنى يا شيخ. ما سوى الله عز وجل شنو؟ مش بيفنى. ما بعد ما ربنا افنانا هناك، لما تقوم الدار الاخره هي الحيوان اللي هي الحياه الدائمه المستمره. طيب انت شنو بتكون موجود وبتكونوا موجودين ولا بتكونوا معدومين؟ لكن مش قابلين لكونه نحن نفنى. ما دام ما قابلين نحن نفنى شنو يا اخوانا؟ معناته شنو؟ وان لم نفنى ممكن ناخذ الحكم بتاع شنو؟ الفناء. لكن الله سبحانه وتعالى موجود ولكن ما ممكن شنو يفنى. عشان كده شنو البغاء دي الاخريه بتاعت الله سبحانه وتعالى، عشان تفرز بين دي وديك. خد بالك جدا. قال شنو؟ بعد استيقاظه كل ما سواه الفناء، وبهذا اندفع ما يقال إن الجنة والنار وما فيهما لا يطرى عليهم الفناء. الجنة ما بتنتهي والنار ما بتنتهي، خلاف شنو القول بتاع الضلال، لأن كل موجود ها بعده قال عدم قابل للفناء. الموجود ذاته قال شنو؟ عدم. ليه عدم؟ قابل لكونه شنو؟ كونه يفنى. قال وبقاء ما ذكر ببقاء الله تعالى، أي شيء الجنة كونها تبقى ببقاء من؟ يعني إذا بقاء الجنة وبقاءكم أنتم في الجنة وبقاء على النار في النار بذات الله عز وجل. إذا ما دام بقاءهم بذات الله ما بذاتهم، كونه ما بذاتهم هم قابلين للفناء. عشان كده شنو سموهم الفناء؟ ده الفرق بين هذا وذاك. عشان كده قال وبقاء ما ذكر ببقاء الله تعالى لا ذاتي له. قال العارف من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محالي. يا بالله عليك منظومة ذات، انت ما عندك وجود شنو بذاتك، لكن عندك وجود شنو بغيرك. والله سبحانه وتعالى عشان كده وجودك شنو يا اخوانا؟ يا هودا شنو ما وجودك عندك شنو يا اخوانا؟ قابل لشنو؟ طيب عشان كده شنو معناتها عندك نهاية والله ما عنده نهاية؟ ده الفرق هنا هنا في التجمع. هو تفنى نهائي ما في الباقي، ما نات ما بتفنى شنو؟ ما بتبقى إلا بقية النيران. والظاهر طيب ما هسفونا شنو؟ الله سبحانه وتعالى الظاهر. الناس يفرقوا بين شنو يا أخوانا؟ بين فلان اسمه ظاهر وبين اسم الله شنو الظاهر. فلان اسمه ظاهر بالزين من الزهور، زهرة ده باللغة، وأما الظاهر ده من الظهور. خطيب بالك شنو الظاهر معناته شنو؟ الماء خفي واضح. طيب الله ظاهر قال شنو؟ بالأدلة مش بالعين. خطيب بالك هو الأول وبشنو يا أخوانا؟ بلا بداية، هو الآخر بلا نهاية، والظاهر قال بالأدلة عليه. الأدلة شنو؟ فيعجب كيف يؤصى الرب أم كيف يجهده الجاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وهو آية للكون. شوف كل شيء. والباطن قال عن إدراك الحواس. الباطن قال شنو؟ الله شنو؟ الشيء قلنا في آن واحد ما بيجمع بين شنو قلنا؟ بين الصفتين المتضادتين. يعني ما ممكن تكون شنو موجود وتبقى شنو معدوم، ما ممكن تكون شنو فوق وتكون شنو تحت إلا باعتبارات تانية. لكن الله سبحانه وتعالى باعتبار ظهوره بالأدلة ظاهر، وباعتبار أن الحواس الخمسة العين ما بتشوف بعينك، الروي بالعين جائزة لكن الآن ما بتشوف بعينك، ما بتشم بعنفك، ما بتذوق بلسانك، وما بتسبو بإذنك، وما بتلمس بجسدك. اسم الحواس الخمسة هيبقى شنو؟ كون ما بتدركه بدل يبقى شنو؟ باطل. باطل من هذا الاعتبار بس كده. ده هو الأول والآخر والظاهر بالأدلة، والباطن قال أن إدراك الحواس، وهو بكل شيء عليم، عالم بكل شيء. ديشني أقولنا من باب الكلية وليست من باب الكلي، ما في شيء إلا ربنا شنو عليم به. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من أيام الدنيا، أولها الأحد وآخرها الجمعة. الوقت ذاك الشمس الأحد فيه ما في أحد وما في سبت، لكن في وقت يقابل الأحد لو كان خلقت، ويقابل الجمعة لو كان شنو خلقت. ثم استوى على العرش، دي قلنا هي الآية الثالثة على ترتيب المصحف، قبل السابعة الأخيرة في ترتيب المصحف. والآيات اللي تحدثت عن الإسواء في القرآن قلنا كم آية؟ سبع آيات، أولها في سورة الأعراف، الثاني في سورة يونس، الثالثة في الرعد، الرابعة في سورة طه، الخامسة في الفرقان، السادسة في السيدة، السابعة في سورة الحديث. يعني هذا ترتيب المصحف، دي هذه الأخيرة، وكلهم الحديث في واحدة منهم يعني الحديث في بقية الآية، معناه استواء يليق بجلال الله تبارك وتعالى، أثبت الصفة على وفق ما تليق بجلال الله عز وجل، وما كلفت الشل الشريعة ما كلفتك إياه. خطينا بالنا، استواء يليق به، ومن حكم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يلج يدخل في الأرض، ها قال كالمطر والأموات، دين ما كلهم داخلين في الأرض، وما يخرج منها كالنبات والمعادن، النبات بيطلع من الأرض، شايف عنبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا، والمعادن شنو يا أخوانا؟ تستخرج منه الذهب والبتلو من الشمالية ومن شنو الغرب ومن الجنوب. وما ينزل من السماء، هاي قبيل ما قال ينزل من السماء، هنا يعرج إلى السماء، يلج إلى السماء، يلج أصل شنو، يعلم ما يلج في الأرض، بيخرج منها وبيمرق منها، قال والبينزل من السماء، بينزل من السماء شنو؟ قال كالرحمة والعذاب، الرحمة تجي من وين؟ من السماء، والعذاب يجب الرجل من السماء، عشان كده قال وما ينزل من السماء، وهو وما يعرج يصعد فيها كالأعمال الصالحة، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. وسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام شافه النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء، شنو قاعد سيدنا آدم يعين يمين يضحك، يعين شمال يبكي، فسيدنا النبي عليه السلام سأل جبريل قال ماله، قال لي الشرائح، شريحة، شرائح بتاعت شنو، بتاعت أولاده، أي شريحة صالحة، قال عندها ريحة طيبة وعندها نور يشوفها بيفرح، نسبة بتاع الأجر كثير عمل الصالح. ودي كمان شنو للأرواح، أرواح الماذا دي بتاع شنو الكفار من أولاده، شنو ربيها ونتنا يعني ليه شنو بيبكي، ها موجودة، عشان كده شنو، وما يعرج يصعد فيها كالأعمال الصالحة والسيئة وهو معكم، شو قال بعلمي، شايف إذا لابد من التأويل. ها منو من المفسرين قال الآية دي هي اللي قطعت القول، قال بتاع الناس ده منو من المفسرين يا أخوان، ابن عجيب ولا شنو، قال اللي بيقولوا أنه ما في التأويل في الآيات القرآنية، قال إنت لا من تجعل أنه في آية واحدة في القرآن قبل التأويل، تاني يبقى شنو هم كيف شو باقي تاني يبقى، طيب إنت مية آية قلت تؤول وتنازع في المية الثانية، يبقى إذا ما كان تنازع فوقها إلا شنو بالوجه اللي هو شنو، تقول هذا التأويل ما صحيح، مش بينا في التأويل مرة واحدة، ده شنو ما فاهم منه، خد بالك جدا، لقيت كم آية جبلت مثلا التأويل، لقيت كم مية، واحد قال في مية تانية دائرة تأويل، إنت سي تقول شنو ما في تأويل، طيب ما هدمت مصحفك، لكن هدمت معتقدك، لكن تقول شنو لا حقاتك ديك ما فيها، حقاتك ديك التأويل فوقها ما صحيح، مش تقول ما في تأويل، لأنه لو قلت ما في تأويل ما تناقضت، عشان كده شنو دش عن المبتدئ، المبتدئ شنو ربنا بيشيل منه شنو العقل، يتصرف شنو يضرب يمين وشمال، عشان كده شنو لما تقول ما في تأويل وانت أولته معكم أينما كنتم تضارفته، لكن تقول شنو دي التأويل فوقها ما صحيح، يعني في آية تانية معناها التأويل فوقها صحيح، يبقى إذا شنو الخلاف عندنا شنو في هذا وجهة نظرك، قولك ما شريعة، وفهمك للقرآن ما يهو القرآن، وفهمك للسنة ما يهو شنو السنة، كده يهو زي ده. إذن وهو معكم أينما كنتم، قال والله ما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض، وإلى الله ترجع الأمور، الموجودات جميعا يولج من دلائل قدرة سبحانه وتعالى، الليل يدخله في النهار فيزيد وينقص الليل، يزيد شايف الشغلان النهار وينقص الليل، يعني الليل كاشن يا أخونا قدر النهار كل واحد متر متر، ها شويتين شنو يا أخوانا، يجعل المساحة الليل يأخذ من النهار ينقص زي ده، والليل يبقى شنو يا أخوانا يزيد ساعة إلا ربع، تاني يرجع ساعة إلا ربع إلا دقيقتين إلا ثلاثة لحد يرجع تاني الدورة الثانية، شنو كمان النهار يخش في الليل، الليل يطول والنهار شنو يطول، ده يخش ده يخش ده، ربنا ما خلاه على وتيرة واحدة عشان ما يدل على عزيم قدرة الله عز وجل، ما تقول صدفة في البداخل والبره، وعشان كده بقى رب المشارق وبقى رب شنو المغارب. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، شايف؟ فيه قال فيزيد وينقص النهار، وهو عليم بذات الصدور بما فيها من الأسرار والمعتقدات، كل شيء تعتقده الله عالمه. آمنوا. الشيخ المفسر قال داوموا على الإيمان بالله ورسوله، لأن الناس المخاطبين شنو؟ مؤمن. لما تكون مؤمن وبعدك يقول لك آمن، المتكلمون في كتب الأغيرة بيسموه قال شنو؟ تحصيل حاصل. وتحصيل حاصل شنو؟ أدم الحكمة. يتعصق عليه في الدول ولا في الشمس؟ نعم لك شمسية كده ده عشان تدلي لك حصلت شنو؟ الحاصل. وتحصيل الحاصل شنو؟ عدم الحكمة. وعدم الحكمة شنو؟ ده ما وصف، ما وصف الله عز وجل. عشان كده آمنوا بما نداوموا على إيمانكم. يا أيها النبي اتق الله معناه تدوم على تقواه. يا الذين آمنوا آمنوا بما ندوموا استمروا شنو؟ على تقواكم. عشان كده المفسر يبين يقول شنو؟ آمنوا بالله ورسوله دوموا على ذلك. وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا في سبيل الله. شايف الجهاد في سبيل الله ما يبقى إلا بالنفقة. تنفقوا في سبيل الله يتم الجهاد. كان قلت يا أخونا كان نفس الجريشات نادي ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الصحابة ما قالوها، قالوا يا أخي جبيل طبعا بذلنا أموالنا كلها، وهسه الآن إن شاء الله الوضع يتمعنا ونمسك باقي الجريشات عشان واحد يعمل لي قنيمات وإريبات. الله قال كان مسكتوها حلقتوا، بس إمساكم ليه؟ الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قالوا شنو؟ كما سكتوا القروج قال الجهاد ما يتم، كما تم يبقى خلاص تبقوا زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وصفنا شنو من الحديث؟ قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البغر وعملتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينتزعه منكم إلا أن تعودوا إلى دينكم. الحديث في أبي داود هو الصحيح. شايف ربنا سبحانه وتعالى قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. شوف حس على النفقة. الله قال أدفع. أدفع من شنو؟ أدفع من الحاجة اللي جعلوك بس خليفة فوقها. كلمة خليفة دل على أنه القروش ذاته يتجيبه في واحد ما خلاه لك بيتك القاعد فوق شنو؟ يبقى خلاه لك أبو قروشك الماسك في الغالب يكون شنو؟ خلاه لك السمك قدامك. الله قال أنفقوا من شنو؟ عشان اللي خلفوك بيه معناته اذا في واحد خلاه ليه التبرج لا بد تخلف. عشان كده النبي عليه السلام يقول في الحديث الصحيح يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامليت ده هو مالك، اما الباقي اسمه مال وارث. وقال لنا في الحديث ايكم موارث مال وارث يحب اليه من مالي؟ قالوا لا احد، كل واحد مننا شنو ماله حمله من مال وارث. وقال كده قال مالك ما قدمته للآخرة وما الوارث اسمه؟ قال عرباتك الموجودة والأمارات دي وما الوارث اسمه؟ حقك اللي قدمته داك بس يا حقك. المشكلة يا أخوانا شنو؟ يقول حقنا بنجعله كثير وما الوارث له بسيط، ما الوارث كثير وحقنا داك بسيط. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال شنو؟ فيه قال من مال من تقدمكم وسيخلفكم فيه من بعدكم. نزل قال في غزوة الأسرة، هي غزوة تبوك يا أخوانا، ربنا سمع سأت الأسرة، قال هي غزوة تبوك. فأما الذين آمنوا منكم فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، إشارة إلى عثمان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، إنه صلى الله عليه وسلم داري أبي الجيش داري مش وين داري مش تبوك. تبوك النبي عليه الصلاة والسلام لابد يستعد لها، الروم حضارة قديمة بيعرفوا الحروب وعندهم التجارب وعمة وعندها دين سماوي وأعدت واستعدت للحرب، ونصل في داري مش ليها الأرض البسيط مالو يا أخونا ما بيمشي. الصحابة رسلوا كم؟ النبي صلى الله عليه وسلم رسلوا في سرية موتى 3000، وأمر عليهم سيدنا زيد وسيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا جعفر 3000 مشى لقوا الروم جمعوا لهم كم؟ 70,000. وظلوا 3 أيام مختلفين، 7 أيام في الشورى، آخر حاجة باشر الحرب وربنا يعني نصرهم والروم ماتوا كثير وفروا والمسلمين رجعوا. دي سرية موتى. فنسألهم لا ده في سنة كم؟ 8 أواخر 8 وقيل في أواخر 7 أول 8 وقيل في أواخر 7. لما جت تبوك في 19 استفر ناس قطار، الناس الماشيين قطار لكن جمال ما في وحسين ما في وقروش ما في. في وقت زيدا اسمه وقت تاشنو مفارقة الحبتين، العيش القديم انتهى والجديد ماله لسه ما جاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال الإند المال خليه ينفق. سيدنا أو عمر بن الخطاب مشى البيت جاب شنو؟ نص ماله. سيدنا أبو بكر الصديق لا من جل سيدنا أبو بكر شنو جاب ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خليت له شنو؟ قال خليت لهم الله والنبي. بس كده سيدنا سيدنا عثمان شنو؟ سيدنا عثمان زي ما بيقول تارك سويدان شنو؟ من أرباب المليارات. قال ما من أرباب الملايين، ملايين وقال ولا مين جروش خيالي مع أعد شنو جهز نص الجيش ده كله ولا كم. سيدنا عثمان كله جهز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما در عثمان ما فعل بعد اليوم، ما در عثمان ما فعل بعد اليوم أعد الجيش ده. عشان كده ربنا هنا دي الآية اللي حثتهم وشجعتهم على النبغة دي. ربنا قال فأما الذي قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا فلهم أجر كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما وجعل ما علمتنا حجة لنا ولا حجة علينا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ونعم المولى ونعم النصير. اللهم اسقنا غيثا مقيتا نافعا، اللهم اسقنا غيثا مقيتا نافعا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واهب لك الميت وهو الذي ينزل القيت من بعد ما قنت وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم انشر علينا رحمتك ولا تجعلنا من الغافلين اكرم الاكرمين. اللهم اجعلنا من اتقاء هذا الشهر المبارك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما شاء الله.